يحبني لا ما يحبني، يفهمني لا ما يفهمني، مرة يضمني لصدره ومرة عنه يبعدني. يحبني لا ما يحبني، يفهمني لا ما يفهمني، مرة يضمني لصدره ومرة عنه يبعدني. مرة يجي لي مشتاق فعينه باين اشواقه، مرة يجي لي مشتاق فعينه باين اشواقه، ومرة يحن على الفراق ويذبح قلبي بفراقه. ما يحبني يفهمني لا ما يفهمني، ما يفهمني مرة يضمني لصدره ومرة عنه يبعدني. أحبه إيه أنا أحبه، وموت وأحيانا في حبه، وفي غيره لو تخيروني أموت وما أحب بعده. أحبه إيه أنا أحبه، وموت وأحيانا في حبه، وفي غيره لو تخيروني أموت وما أحب بعده. لكن حرتنا يا ناس كنا يمتلك وجهين، لكن حرتنا يا ناس كنا يمتلك وجهين، مرة طيب وحساس ويلعب مرة على الحبلين. لا ما يحبني يفهمني، لا ما يفهمني، مرة يضمني لصدره ومرة عنه يبعدني. جاني هو يلقاني غارق لجله في احزاني، واكلم صورته والله واضم الصوره في احضاني. لو جاني هو يلقاني غارق لجله في احزاني، واكلم صورته والله واضم الصوره في احضاني. مطول بالنا وياه وكافي شري وخيري، مطول بالنا وياه وكافي شري وخيري، لكن والذي سواه أموت لو يحب غيري. يحبني لا ما يحبني، يحبني يفهمني لا ما يفهمني، يفهمني يضمني لصدره لصدره مرة عنه يبعدني. يحبني لا ما يحبني، يفهمني لا ما يفهمني، مرة يضمني لصدره ومرة عنه يبعدني.